الأخ بالنسبة للتكبير الأربع مواضع ما في عليها زيادة يعني في بعض العلماء 30 إن شاء الله في تكبيرة الجنازة لا لا اي نعم سيأتينا ان شاء الله إن, ان القول بانه يسن رفع اليدين في كل خفض ورفع قول ضعيف لانه مستند الى حديث ضعيف ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله انه وهم من الراوي نعم هم هو ما في درجات 16 12 طيب وش على شيء ها اي بس عبد الرحمن مهندس حجاج هو المهندس عند الحام اليوم لحمه اللي بشر تبي ها تدعى عبد الرحمن لا بس أطلع مثل ما قال سامي أحسن أحسن لي شوف صلى الله عليه وسلم هذا آخر شيء لا لا نصف هو نصفه بالعادي يلج حرفه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترى هذا آخر شيء تسمعون اللي وراء وهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول الله أكبر إذا كان الإنسان أخرس يا محمد فكيف يقول الله أكبر؟ هل تسقط عنه للعجز أم ماذا؟ يقولها بقلبه ها؟ كيف لا يترفض بها؟ ما يقدر أخرس يقولها بقلبه نعم طيب ما دليلك على انه يقولها بقلبه الا وثق فواجب عليه طيب وهل يحرك شفتيه ولسانه اللي وراثه عبد الرحمن لماذا اليس القول يلزم منه تحريك اللسان والشفتين هو أخرس أنا السؤال عن رجل أخرس نعم ها. لا يحرك